بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم أخوان الأعزاء. قبل أبدأ البرنامج، اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة على أسفل الشاشة. إلى أن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة وردت من الأخوة المؤمنين. أن السؤال الأول، أحد المؤمنين يقول: هل يجوز الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية؟ لا يجوز الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية إذا كان فيه، يعني في هذا الاحتفال إذا كان فيه ترويج للكفر، أو كان فيه ترويج للفساد، أو كان فيه ترويج للطرب. عندنا سؤال أيضا آخر من أحد الأخوة المؤمنين يسأل فيه، يقول: إذا كنت في الصلاة وفي أثناء الصلاة جاء أحد الأطفال وأخذ التربة، ما حكم صلاتي في هذه الحالة؟ في المسألة قولان. أن اتصال الأخ محمد من ذي قار. السلام عليكم أخ محمد. وعليكم السلام، حياكم الله أخ محمد. أهلا أهلا بكم، تفضلوا. عندي فدك لسينا رحمة الله. تفضل تفضل. الأول سيدي، عندي مثلا أقاربي هو الآن يعني داوم بالجيش، فيقول من طب المناطق مرات نستخدم المواد والأفرشة نتغطى بيها يعني من البدن، بس يعني نخليها مكانها بس نستخدم بيها، شنو حلها مثلا هذه أشكال؟ ما لك من هاي المواد؟ مواد تابعة للمناطق المحررة مثلا، مواد غذائية؟ لا لا، مثل هاي الأواني، الفراشات، البطاطين نتغطى بيها من البرد. نعم. وعندي في مسألة ثانية، مزارع يعني وبالتربلة، وعنده هاي شو اسمه المزرعة مالته، هي يعني ما بيها لا عفن ولا شيء، فيقول مثلا هاي بالخمس تابعة، يعني تتخمس تابعة للخمس. لو ما عقد، عقد زراعي، عقد ما بيها عقد. دا شنو هي مزارع سيدنا مال كربلاء أكثرها بدون عقد، يعني اللي مفتهمه اكو عقود هذه يعني بين المزارعين وبين وزاره الزراعه، اكو على وزاره الزراعه، واكو اكثر المزارع بدون عقود، يعني يعني صحراويه، منطقه صحراويه يحفر بيها ويستفاد من عدها. يقدر يبيعها؟ هو يبيعها احتياجي بيها. بلي بلي. نعم. السؤال الثالث، شخص كان مطلوب 5 دنانير سويسري، يعني زمن السويسري. نعم. وهسه يعني شلون التزيد مالته؟ نعم، اكو سؤال اخر. الاخت ام حسن من بابل. السلام عليكم ام حسن. السلام عليكم سيدنا، حياكم الله ام حسن، تفضلي. سيدنا احنا قاعدين بالايجار. بلي. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضلوا. سيدنا احنا قاعدين بالإيجار، وأريد نعرف تفصيل يعني الزكاة، الخميس، احنا يطبرنا بلي، احنا ريد يعني يطبرنا بالشهر 500. زين، انت عندكم حيوانات، عندكم يعني زراعة؟ لا. شي. لا بالولاية قاعدين. بس الخمس، بس الخمس إذا. نعم. سيدنا سؤال ثاني. نعم. دعوة، دعواتك إحنا قبل فترة خبرتك، قلت لك حماية خذ منا الفلوس، وبفضل دعواتك رجع لنا نص الفلوس وطلع صارفن هو. الحمد لله الحمد لله. مؤيد من البصرة. السلام عليكم أخ مؤيد. السلام عليكم شيخنا. حياكم الله، تفضل مؤيد. يقنع على مود قصة جنابة، جاي واحد نغسل بس ما نقول شيء يعني. يعني بقلبه ينوي لو ما ينوي بقلبه؟ حتى بقلبه ما ينوي؟ لا ما ينوي. حتى بقلبه ما ينوي؟ لا لا ترى لا ينوي ينوي يعني. يكفي هذا ينوي. نعم يكفي هذا. آه يعني يصير يصير سيدنا. يعني انت قصد يعني انت قصدك انه الا يشترط التلفظ بالنية؟ نعم. يعني واضح واضح. اكو سؤال اخر مؤيد؟ الاخت ندى من ذي قار. السلام عليكم اخت ندى. وعليكم السلام. شلونك سيد؟ حياكم الله اهلا وسهلا بكم. الله يبارك فيكم. سيد انا ذاك الاسبوع خابرتك بالصفه الكهرباء وما جبت الاجابه. انا حامل وقلت لدرجه انه جاء ولدي سمي محمد وهو طلع ان شاء الله ولد. يصير سمي من عزه عن النبي الاخرى يعني مثل مصطفى او علي. زوجي يقول لكم سمي علي. يصير سمي علي. انت يعني قلت صيغه النذر لله علي؟ اي اي اي اي اي نعم الصيغه الشرعيه. بلي بلي وياكم. أكو سؤال آخر؟ لا لا لا مشكور. حياكم الله أهلا وسهلا بكم. الأخ أبو حسن من البصرة. السلام عليكم أبو حسن. ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو حسن. شلون سيدنا شلون؟ حياكم الله أهلا وسهلا. سيدنا سؤال الأول. بلي تفضلوا. هو مثلا يعني إمام صلاة الجماعة. إمام صلاة الجماعة لو كان قدر ارتكب يعني جريمة قتل قتل عار أو غيره هل يجوز الاقتداء بإمام الجماعة بهذه الحالة؟ يعني قتل قتل ظلما وعدوانا. شنو قتل؟ لو يعني لو بالحق قتل عار أو غيره بالحق يعني قتل في حياته في حياته في حياته ما يخالف عشر سنوات أو تاب يعني ايه؟ هو مثلا يصلي صلاة إمام هو كيف سيدنا كسؤال شرعي يعني ما كويش حالة بس كسؤال شرعي يعني. بلي بلي بلي. سؤال الثالث سيدي. يعني ذا الإمام قتل قتل شو اسمه شخص يجوز الصلاة خلفه؟ في حياته شخص ولا أصبح إمام جماعة هل يجوز الاقتداء بهذا الإمام في الجماعة؟ سؤال واضح سيدنا. واضح. سؤال ثاني. سؤال سيدنا بالتسبيحات التسبيحات الثلاثة في الركعة الثالثة. نعم. الرابع ما هو حكم الإنسان لو شك في عدد التسبيحات يعني بين الثلاثة والأربعة أو الخمسة ما هو الحكم في في هذا في هذا المسألة في الشيء؟ متى شك؟ يعني هو الشيخ بالتسبيحات التسبيحات مثل بالخامسة والرابعة التسبيحات الكبرى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يعني بل لو سوى ثلاثة وسوى أربعة ما هو يعني حكم الشك إذا شك بعد التسبيحات؟ بلي واضح واضح. عندي سؤال خوف حقيقة سيدنا ما أقدر أطلع على التلفزيون ما أقدر أطلع على التلفزيون شوي أخاف لو كانت إنه أتصل بكم على غير مكان ممكن يعني تأخذ ممكن تأخذ ممكن تأخذ الرقم من الأخوة بالكنترول إن شاء الله يزودك إياه إن شاء الله. أم حسن من بابل تفضل. أم حسن السلام عليكم سيدنا. تفضل أم حسن. سيدنا كنت أروح يعني أروح كل شهر لعيالي نوبات عمي أبو زوجي يعني يتقرب يبوسني يعني أبوسه من رأسه بلي من نصه فأني هم يعني بقلبه عندي إشكال بيها وهو رجل كبير بالسن بلي فأرجو يعني جاوبنا على هالسؤال. وسيدنا بحق الإمام الحجة عندك أريدك تدعي له بالذرية إن شاء الله. الله يرزقكم الذرية الصالحة إن شاء الله. نعم. فعندنا بالنسبة لقضية أبو منتظر. أبو منتظر من ميسان. السلام عليكم أبو منتظر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك سيدي؟ حياكم الله أهلا وسهلا بكم. شلونك مولاي العزيز؟ أهلا بكم حياكم الله تفضلوا. سيدنا سؤالي يصير الزوجة تمتنع عن إطلاق زوجها؟ بلي. سؤال آخر. هذا سيدنا سؤالي. حياكم الله. الأخ أبو علي من البصرة، السلام عليكم أبو علي. وعليكم السلام. فضل أبو علي. فضل أبو علي. بدون زحمة. بلي. عندي صديقي. نعم. صديقي متزوج والزوجة مالته أكبر من عنده، بحيث حتى مال حرمان الصلاة راحت من عتقه قبل 8 سنوات. بلي. ويريد يتزوج، تهدد حتى بالقتل. نعم. وأهلها يتدخلون يقولوا له لو أنت زلمة مثلا تزوج. بلي. زين شنو الحل مثلا كشرعا؟ يتزوج من وراها لو ما يتزوج؟ هو يريد أطفال، وهي أطفال بعد ما بيها يعني ما خلصت. واضح إن شاء الله. هذا كل ما عندي، والسلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك فيكم. وعليكم السلام، حياكم الله. الأخ عامر من السماوة، السلام عليكم أخ عامر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل عامر. أهلا وسهلا بكم، تفضلوا. أنا بس عندي سؤال، ما هي سورة قراءة الفاتحة يعني؟ شو ما هي طريقتها يعني؟ كيفية قراءة سورة الفاتحة؟ قراءة سورة الفاتحة ما أعرفها يعني شلون ترتيباتها يعني، شو يقول مثلا وهي آية أقراها؟ أي آية هي سورة؟ سورة الفاتحة قصدك؟ سورة الفاتحة ولا السورة اللي وراها؟ يعني قصدي قراءة الفاتحة مو سورة. أي سورة الفاتحة بل إيش بيها؟ يعني قراءة الفاتحة يعني مثلا تريد تقرأ سورة الفاتحة ما أعرف أقراها شلون يعني؟ إيه ما يخالف، أنت عندك جهاز موبايل؟ نعم. عندك جهاز موبايل؟ لا. استمع لها، شوف لك أحد إذا جهاز موبايل واستمع لها. الأخ حيدر من كربلاء، السلام عليكم أخ حيدر. عليكم السلام، شلون سيدنا؟ حياكم الله، تفضل حيدر. الله يسلمك سيد. سيد أنا مطلوب 18 سنة صلاة. نعم. وتدري الحمد لله تاب الله عليه. دري. بس شنو قضاء يعني؟ إيه. نص خفيف. يعني ما قطريقة. شنو يعني قصدك يعني؟ ما يعني في الطريق مفاصل يعني هو لازم تخل... لازم بدي واضح ان شاء الله. واضح حياكم الله. الاخ حيدر من البصره، السلام عليكم حيدر. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، تفضل حيدر. سيدنا عندي سؤال. نعم تفضل. تفضل حيدر، تفضل حيدر. سيدنا انا بدي اقدم على قرض مال بناء مال عقاري. ملي. على اي مصرف؟ يقولون بفوائد وحرام يعني. هم صدق مصرف حكومي؟ مصرف يعني مصرف حكومي؟ مصرف حكومي؟ اي مصرف حكومي. نعم. واضح. اكو سؤال اخر؟ الاخ صفاء من السماوة، السلام عليكم اخ صفاء. وعليكم السلام، تفضل. حياكم الله صفاء، تفضل. سيدنا عن السؤال. تفضل. واحد مطلوب نذر ذبيحة. نعم. يصير جاب لون أسود يصير يوم أسود. شنو لونها؟ لون أسود. نعم. يصير أسود لو ما يصير يقول ما يصير. ذبيحة مطلوب نذر. بلي. جاب لون أسود يقول أسأل عنها السؤال يصير أو ما يصير. أكو سؤال آخر؟ مشكور سيد. شكرا جزيلا. أبو كاظم من واسط، السلام عليكم أبو كاظم. عليكم السلام ورحمة الله سيد. حياكم الله أبو كاظم، تفضل أبو كاظم. الله يحفظكم سيدنا. سيدنا بالنسبة للإمام مال الجماعة اللي عندنا بالمسجد يمنا. نعم. من يلفظ كلمة الضالين يقرأها الضالين. نعم. حكمنا الفهم القضية هو مقتنع أنه ضالين، يقول قراءتكم خطأ أنا قراءتي صحيحة. جري. الصلاة الصلاة يجوز ما يجوز. واضح. شكرا جزيلا حياكم الله. نعم عندنا سؤال انه اذا المصلي يصلي في اثناء الصلاة اجى الطفل اخذ التربة من امامه شنو حكم الصلاة؟ عد سمحت السيد السيستاني دام ظل الصلاة صحيحة اذا اخذ التربة يقدر بامكانه انه يصلي على السجادة يسجد على السجادة بامكانه، يعني اذا في اثناء الصلاة اجى الطفل اخذ التربة فاذا اكو مكان قريب به تربة فيتقدم يسكت ما يتكلم ما يأتي أي شيء يعني من أجزاء الصلاة لا فعل ولا قول، يتقدم أو ينحرف أو مثلا يذهب إلى جهة اليمين أو اليسار من دون الانحراف عن القبلة يأخذ التربة ويسجد، وإذا ماكو يصح السجود على السجادة. نعم سعد من السماوة السلام عليكم سعد. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل سعد. نعم يجي تدخل النارجيل يعني وبس الحوائل زين إذا أخذها وأطلع بها خارج العائلة برا يعني صير تدخينها. واضح. سؤال آخر سعد أكو. شكرا جزيلا. زهراء من واسط السلام عليكم زهراء. السلام عليكم سيدنا. فضل زهراء. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا أنا مطلوب نفر لذر يعني وما عندي يعني ما عيني عيني أجيبه شلون هالحالة؟ شلون شلون عفواً؟ مطلوبة نذر. أنت قايلة لله علي نذر أخت زهرة قايلة لله علي؟ سيدة أنا مطلوبة نذر. ما يخالف صيغة النذر أنت قايلتها؟ أي نعم لا بفاضل. إيش قلتي شنو صيغة النذر إيش قلتي؟ قلت يعني يصير عند الطفل إيش الطريق؟ بلي. ايوه ما عندي يعني معين يعني اقدر اوصفها. واضح. أي. الاخ عباس من بغداد السلام عليكم عباس. وعليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله عباس تفضل اهلا بكم. من فضلك سؤال يعني ابو سيدي تفضل عباس تفضل. سؤال اول بالنسبه للنصارى جميعهم مثلا النصارى جميعهم جميعهم مثلا من الكتاب بعضهم مثلا يعتبر عيسى ابن الله مثلا ليش تاخر. والسؤال الثاني بالنسبه لبعض الاشخاص اللي يعيشون في حياتك اليوميه مثلا هم ما يصلون يعني يستمرون يعني يقضون الصلاه او يتهاونون بالصلاه، ما حكم يعني معاشرتهم؟ واضح. الأخ كاظم من بغداد السلام عليكم أخ كاظم. عليكم السلام سيدنا شلونك؟ أهلا كاظم تفضل. سيدنا عمتي متزوجة ورجلها تاركها. نعم. وطلقتها غيابة. هي طلقتها؟ هي طلقتها غيابة. نعم. ويعني هو سيوجه خابرها يعني يصير خابرها نعم ايه يعني خابرها انه بغت يبدل يشوف الجهاد يصير. واضح ان شاء الله. الاخ مهدي من السماء والسلام عليكم مهدي. السلام عليكم اهلا وسهلا شلونك؟ اهلا مهدي تفضل مهدي. عندي والدي مطلوب 27 دينار ونص وصرت دينار قبل وهسه والدي متوفي. ايش قد مطلوب؟ ايش قد مطلوب؟ 27 27 دينار ونص والدي هسه متوفي. نعم. مطلوب لسيد طالب مالي مالي بقرة ما يعطيه يمشي 13 شهر. بلي بلي شو اسمه هذا اللي اخذ من عنده موجود شخصيا؟ لا متوفي ومالي بقرة سيد عاجل. زين عنده اخوه اولاد اخوه اولاد اخوات عنده؟ والله ما اعرفهم من زمان قديم والدي متوفي وهو متوفي بعد ما اعرف حافظ بس اسم السيد سيد طالب بس ما اعرف يا عم زرت له ليه. نعم يا سلام. نعم هناك رأي آخر بالنسبة لقضية إذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة. هذا رأي ذهب للسيد الخوي قدس سره الشريف أنه إذا في أثناء الصلاة إجا صبي وأخذ التربة مثلا أو فقد ما يصح السجود عليه عند في ضيق الوقت يمضي في صلاته، يسجد على السجادة ويمضي في صلاته، أما في سعة الوقت فيستأنف الصلاة من جديد. علاء من واسط، السلام عليكم أخ علاء. سيدنا رحمة الله والديه، كان مطلوب ندور الإمام العباس سلام الله عليه والإمام موسى بن جعفر، وسنسيت علم الناظر يعني بالضبط. مطلوب نذر علم الإمام موسى بن جعفر والإمام موسى بن فضل عباس، ونسيت علم يا الإمام يعني بالضبط. شنو إيش قلت أنت من نذرت؟ قلت إذا هاي الشغلة ما تتقضي أصبح طلي، بس نسيت علم هسه بين الإمام موسى بن جعفر بين الإمام فضل عباس، وأرد أذبحه شلون أنوي مثلا هذا بحثه. واضح إن شاء الله. سؤال آخر. الله يحفظ سيدنا. علي من كربلاء، السلام عليكم أخ علي. السلام عليكم عيون سيدنا. حياكم الله علي، تفضل تفضل. أقول لك سيدنا عيد، أنا نسوي شلغم بالبيت بلي، وندبه يا تمر على مود المرورة، يجوز ما يجوز؟ سؤال آخر أكو؟ سؤال آخر أكو؟ لا لا رحم الله والديك. شكرا جزيلا. الأخت فاطمة من البصرة. السلام عليكم أخت فاطمة. تفضلي فاطمة. أسأل مثل إيش سؤالي؟ سؤال على الوضوء، سؤال على الصلاة. سؤال سؤالين عنديك. تفضل. شنو السؤال الأول؟ السؤال الأول. بالوضوء والصلاة. بالوضوء بدل ما وصل المناطق. أخت فاطمة الاتصال يعني مو واضح الاتصال، إذا أمكن أخت فاطمة تعود الاتصال مرة أخرى. علي من الدجيل، السلام عليكم أخ علي. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، تفضل علي تفضل. سيدنا بلا زحمة، عندي واحد أطلب مشروط ببغداد. بلي. يطلبك يطلبك يطلبك لو تطلبه. أخذت منه غراب. ها يطلبك. أخذت منه غراب وظل يطلبني، وهسه سيئته صار سنين يعني دلني على مصيّر وبعد ما عند المكان يعني بالضبط. سؤال آخر أكو؟ إيه سيدنا، عندي مرت أخوي حلفت عليها فكت صار زعل، شو اسمه ترجع شنو هاي؟ حلفت انه ما ترجع؟ اي حلفت يعني ما ترجع، وبعدين رجعناها. الاخت ام رامي من بغداد، السلام عليكم ام رامي. عليكم السلام ورحمة الله. انا يمه مرة كبيرة. بلي. انا مقلدة السستاني. بلي. انا وعندي ابني شباب ميت. بلي. يصير اخذ مكاني اني ما عندي امكاني ابقى يعني اجره، يصير انا اصلي مكاني انا اصلي مقعده، صلاتي واجبه مقعده. نعم هذا سؤالي. واضح. الأخت فاطمة من البصرة، تفضل أخت فاطمة. تفضل أخت فاطمة. سؤال هل وصفة كثرة الوصفة من الوضوء والصلاة؟ يعني وصفة مثلاً أقول عيد الميلاد وعيد الميلاد والصلاة، يعني عيد الميلاد سؤال آخر. أنا ركعت فيه ركعة الأولى وعيد الميلاد. يعني انت عندك كثره شك، عندك كثره شك اخت فاطمه. وشوش. بلي وسوسه. بلي. يعني اذا عاد وسوسه تبقى منيه مثلا لو انا الشيخ صلاه. واضح. سؤال اخر عندك؟ يعني حتى لو مثلا صلاه صحيحه يعني شوف يعني ما عاد. سؤال اخر فاطمه عندك؟ لا مشكور. شكرا جزيلا. شكرا. نصير من واسط. السلام عليكم أخ نصير. عليكم السلام، شلونك سيدنا؟ أهلا نصير، تفضل. الله يبارك فيك سيدنا. أنا عندي أرض زراعية بغير مكان. نعم. يعني مو يم بيتي، مسافة يعني نقول 50 كيلو. بلي. إذا أنتقل إليها سيدنا العزيز أبقى بها 4 أيام أو 5 أيام وأرجع لبيتي، بس هاي بالشهر أروح مثلا مرتين، هل يصير أصلي قصر أم أتمام؟ أنت بالشهر إيش قد تبقى بيها بالشهر؟ والله بالشهر أبقى بيها يعني مثلا اليوم رحت أسقي بيها هناك، حتى بيطبع عندي يعني شلون سفري أسقي لي مثلا فد أسبوع زمان أو 4 أيام 5 وأرجع، أرجع أخذ لي مثلا 20 يوم شهر وأرجع. هسا أريد نصير بلا زحمة عليك، أريد بالشهر إيش قد تبقى بيها؟ الشهر ما معلوم يعني حسب يجينا المي، المي ضعيف متقطع مرات يجوز، أقصى شيء ماكو 10 أيام، أقصى شيء أسبوع بالشهر. أسبوع تبقى. إيه بس هاي الحالة مستمرة. أسبوع بشكل مستمر مو؟ نعم. زين سفراتك شقد بالطريق ذهابا وإيابا بالشهر؟ سفراتي ما يعني سفراتي بس إلها ما عندي إيش مناسبة أروح أرجع. كم سفرة كم سفرة يطلع بالشهر عندك ذهابا وإيابا؟ 3 مرات لأنها للأرض وغير مكان. إيه للأرض والغير مكان إيش قد؟ أطلع لاجي 5 مرات أو 6. ما يعني ما يوصل 10؟ والله يعني ما معلم، جزء بالشهر مرات يجي 10 ويجي مرات 3 مرات 4 بس أطلع يعني. واضح إن شاء الله. واضح واضح إن شاء الله واضح. إيه. الأخ حسن من السماء، والسلام عليكم أخ حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا. حياكم الله حسن، تفضل. السلام عليكم. أهلا بك، تفضل حسن. بس أنا مود أنا أشتغل بمطبخ. نعم. إيه مرات يزود أكل، يزود فواكه من المطبخ. نعم. إحنا نشتغل بالمطبخ، مطبخ مال جيش مال عسكر. ها ها. إيه ناكلها هاي يعني. فواكه حرام حلال عليهم ما ردح على المستودع. واضح واضح. سؤال آخر الأخ مصعب من كربلاء. السلام عليكم مصعب. تفضل مصعب. تفضل تفضل مصعب. السلام عليكم. غسل الحيض بالدوش غسل الحيض بالدوش غسل الحيض جنابه والحيض بالدوش يعني بالضبط. شنو السؤال شنو السؤال بالضبط يعني شنو تريد يعني تشكل عدوش خلاص من جناب يعني في إشكال بس الدوش يشوف ما متقطع يعني. هذا السؤال الأول. السؤال الأول بالنسبة للسؤال الثاني شو تقول قضية مصعب الصوت متقطع مو واضح أبدا مو واضح. محمد من ذي قار عنده 3 أسئلة. يقول ما حكم استعمال الأواني والفرش في المناطق المحررة؟ ما يجوز استعمالها هذه إلا بإذن المالك مالتها. نعم في حالة الاضطرار يجوز الاستعمال، في حالة الاضطرار يجوز الاستعمال، أما من غير حالة الاضطرار فلا يجوز الاستعمال إلا بإذن أصحابها. سؤال آخر يقول أراضي إحنا نزرعها، يقول هاي يعني ماكو عقد بينه وبين الدولة أو بينه وبين وزارة الزراعة، هذه عليه خمس، إذا إلها قيمة وأنت تقدر تبيعها وهاي طبعا عليه خمس، إذا إلها قيمة وأنت بإمكانك أنه تبيع هذه الأرض فهاي نعم عليها خمس. كذلك المزروعات أيضا من يجي رأس السنة الخمسية المزروعات اللي بها أيضا هذه عليها خمس، وكذلك أيضا إنتاجها عليها خمس عندما يأتي الرأس السنة الخمسية طبعا بعد استثناء مؤونة تحصيل الربح يعني المصاريف اللي تصرفها على الزرع واستثناء معونة السنة يعني المصاريف اللي تصرفها على نفسك وعلى عائلتك. شخص مطلوب 5 دنانير. السؤال الثالث للأخ محمد من ذي قار، يقول شخص مطلوب 5 دنانير في زمان السويسري. نعم، بالنسبة رئيس سماحة السيس الثاني في هذه القضية أنه تسوي مصالحة، تسوي مصالحة بالنصف، يعني تقدر هاي 5 دنانير في الزمان ذاك، في ذلك الزمان بيا سنة أخذتها مثلا، ترى أخذتها أنه مثلا سنة 80، تقدرها كم مثقال ذهب تجيب في تلك الفترة هاي 5 دنانير. لو فرضنا أنه تجيب مثلا 4 مثاقيل هاي 5 دنانير، لو تجيب 4 مثاقيل تقدر المثاقيل بهذا زماننا 4 مثاقيل، إذا المثقال 200 فأربعة يصير 800، فتسوي مصالحة مع الحاكم الشرعي بالنصف، يعني تطي 400 لهذا الشخص إذا كنت تعرفه، تطي 400 ألف، وإذا ما تعرفه تصدق بهاي 400 على الفقراء المتدينين. أم حسن من بابل يقول أني يقول إحنا مستأجرين بيت وعدنا راتب 500، أريد أعرف حكم الخمس. إذا أنتوا تشتغلون فيوم الشروع بالوظيفة هو يعتبر رأس السنة الخمسية، طبعا هذا كنت تقلدين سمعت سيس ستان دام أظل. فعندما يأتي رأس السنة الخمسية اللي هو يوم الشروع في الوظيفة، يوم الشروع في التكسب في العمل، شوفين شنو عندك زيادة على المؤونة، زيادة يعني هذا الراتب أنت تأخذين أكل، تصرفين على الأكل، على الملابس، على الطبيب إلى آخره. إذا تبقى شيء من عنده عليه خمس، إذا ما بقى شيء صرفتي فما عليك خمس. بالنسبة للشخص اللي ما يعمل ما يتكسب، كل ما يحصل فد مبلغ معين، كل مبلغ يحصله يحسب له رأس السنة بمفرده. يعني إذا حصل 500 مثلا في واحد محرم يحسب لها سنة كاملة إلى أن يأتي واحد محرم الآخر، إذا ما انصرف هذا المال يخمس، وإذا انصرف على المعونة ليس في خمس. وإذا حصل مال بربيع الثاني أيضا، هذا اللي حصل بربيع الثاني يحسب له رأس السنة خمسية بمفرده أيضا، إذا صرف على المعونة فما عليه خمس. إذا ما صرف إجا ربيع الآخر الأول وما صرف في المعونة فيخمسه. سؤال ثاني أم حسن من باب اللي يقول ما حكم تقبيل والد زوجي لي؟ من باب الألفة والمحبة يجوز، لكن من دون تلذذ شهوي أو ريبة، من دون تلذذ شهوي. والد الزوج من المحارم يعتبر، يجوز لأنه يقبل زوجة ابنه، وزوجة ابنه يجوز أنها تقبله، من باب الاحترام، من باب المحبة، من باب الألفة، من باب العاطفة، هذا يجوز، لكن من دون تلذذ شهوي. إذا كان تلذذ شهوي فهذا لا يجوز. مؤيد من البصرة يقول غسل الجنابة هل يجزي إذا كانت النية قلبية؟ يكفي، يكفي النية القلبية، ما يشترط التلفظ بالنية. يعني يقول اغتسل غسل الجنابة في كل العبادات ما عدا الحج، ما عدا الحج. الحج نعم يستحب التلفظ في النية فيه ولا تشترط. بقية العبادات لا يستحب التلفظ بالنية، لا يستحب التلفظ بالنية. نعم النية قلبية، لابد أنه ينوي في قلبه، إذا لم ينوي نعم يكون العمل مالته باطل. أبو حسن من البصرة يقول إذا كان الإمام قام بقتل شخص هل يجوز الاقتداء به؟ يشترط في إمام الجماعة، يشترط فيه العدالة، يشترط فيه العدالة بمعنى الاستقامة في جادة الشريعة. إذا الإمام الجماعة ارتكب عمل محرم سواء كان من الكبائر أو لا ليس من الكبائر، هذا يقدح في عدالة إمام الجماعة، ترتفع العدالة مالته. بس مجرد إمام الجماعة يصدر من عنده ذنب سواء كان من الكبائر أم من الصغائر ترتفع العدالة مالته. إذا ندم إذا تاب ترجع العدالة مالته. فهذا بالنسبة للشخص اللي قام بهذه قضية القتيل، إذا كان ظلما وعدوانا نعم ترتفع العدالة، هذا من الكبائر، نعم ترجع العدالة إذا تاب هذا الشخص، إذا الشخص هذا تاب. إذا ما تاب طبعا العدالة هذه مالته يعني لا تجد عند عدالة، فلا يجوز الاقتداء به. وأيضا عندنا أنه الإمام الجماعي يكون ليكون قد جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط. إذا كان الإمام الجماعة ارتكب مثلا سرقة وقطعت يده، إذا جرى عليه الحد الشرعي فلا يجوز الاقتداء به. أما مثلا يذنب ذنب من الكبائر أو من الصغائر نعم يجوز إذا كان تاب. فالعدالة ترتفع إذا ارتكب ذنب صغير أو كبير، وترجع بالندم والتوبة والاستغفار. أبو حسن البصرة يقول تسبيحات إذا شكيت بها بها بين الثلاثة والأربعة فتبني على الثلاثة، إذا شكيت بين الثلاث ثلاث تسبيحات أو أربعة فابني على ابني على الثلاثة، ابني على الأقل بعد لا تبني على الأكثر. وحتى لو مثلا حتى لو أتيت برابع إذا مو بقصد التشريع، إذا مو بقصد التشريع لا تبطل التسبيحات، حتى ثلاث حتى لو أربعة أو خمسة تأتي، لكن مو بقصد التشريع. إذا بقصد التشريع، لأنه بقصد التشريع الوارد أنه الفقهاء يذكرون أن التسبيحات الواجب مرة واحدة، الواجب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بالثالثة وبالرابعة بالركعة الثالثة والرابعة مرة الواجب هذا. نعم الأحوط استحبابا، بعض الفقهاء يحتاطون يقولون الأحوط استحبابا أنه ثلاثة، الأحوط استحبابا أنه يأتي بثلاثة، إذا أكثر من ثلاثة لا تبطل الصلاة. نعم لا يأتي بقصد التشريع أنه الوارد أربعة، الوارد لا ما وارد أربعة، فلا يأتي بقصد الورود بقصد أنه وارد أربع تسبيحات. أبو منتظر من ميسان يقول هل يجوز للزوجة الامتناع عن التمكين؟ هناك حقوق للزوج على الزوجة، يعني الزوج كما أنه له حقوق على الزوجة، الزوجة أيضا لها حقوق على الزوجة. هناك حقوق متبادلة وهناك حقوق مشتركة. من حقوق الزوج على الزوجة أنه لا تخرج عن بيته إلا بإذنه، وأن لا تمتنع عن التمكين، يعني لا تمنع نفسها عنه إلا بعذر، يعني حيض مثلا، مريضة، نفساء، إلا بعذر. إذا ما عندها عذر ما يجوز لها أنه تمنع نفسها عن زوجها إذا أراد المقاربة، إذا أراد المقاربة ما يصير تمنع نفسها. إذا منعت نفسها تعتبر ناشز، تارة تمنع نفسها بشكل مستمر هاي لا تستحق النفقة، تسقط النفقة مالتها، ليس لها نفقة. أما إذا كانت تمتنع لكن مو بشكل مستمر، في بعض الأحيان تمتنع طبعا من دون عذر، هل تسقط النفقة مالتها؟ المشهور أيضا تسقط النفقة مالتها، على المشهور ما بين الفقهاء أنه تسقط نفقتها. قد سمحت السيد الثاني الأحوط لزوما في هذا الفرض أنه ما تسقط نفقتها. أبو علي من البصرة يقول صديقي متزوج من امرأة كبيرة بالسن، هل يجوز أن يتزوج زوجة أخرى من دون علم الزوجة الأولى؟ وما يشترط أنه إذا شخص راد يتزوج ثانية أو ثالثة ما يشترط أخذ موافقة الزوجة الأولى، زواجه صحيح حتى وإن كان ما أخذ موافقتها. نعم إذا زوجت الأولى مثلا قائمة بجميع حقوقه، فالأفضل أو ينبغي أنه لا يتزوج عليها إذا هي كانت قائمة بحقوقه، لكن شرعا يجوز الزواج من ثانية أو ثالثة من دون موافقة الأولى أو الثانية. حيدر من كربلاء يقول أنا مطلوب 15 سنة، يعني افتهمت من الأخ أنه يتعاجز من قضاء ال 15 سنة، يجب عليك القضاء، يجب عليك قضاء ما فات من زمان البلوغ، من زمان البلوغ إلى أن بديت تصلي، من زمان البلوغ إلى أن بديت تصلي إيش قد صلاة فايتتك؟ إذا 15 سنة يجب عليك قضاء هذه 15 سنة، ما يجزي أي شيء عن القضاء، لابد والواجب عليك أنه تقضيها، إذا ما قضيتها ذمتك تبقى مشغولة بهذه السنوات. حيدر من البصرة يقول أنا أريد أن أتقدم على قرض للبناء من مصرف حكومي. نعم يجوز هذا، مو تأخذ بنية القرض، أخذ هذا المال بنية مجهول المالك، ما طول مصرف حكومي يجوز لك أنه تأخذ هذا المال بنية مجهول المالك، وبعدين أنت ما تقدر تتخلف، يعني يعني هم يلزموك بأنه تدفع لهم فائدة، أنت ما تقدر تتخلف عن دفع الفائدة، فلا يوجد إشكال عليك. فإذا المبلغ هذا لا تأخذ بنية القرض، أخذ بنية مجهول المالك، وتقدر أنت تستفاد من هذا القرض أو تبني به بيت. صفاء من السماوة يقول أكو واحد مطلوب نذر ذبيحة، يصير لونها أسود؟ نعم يصير لونها أسود، ما يفرق، المهم أنه أنت الواجب عليك الوفاء بالنذر. إذا نذرت إذا نذرت قلت لله علي أن أذبح شاة، أي شاة تجزي، أي لون يجزي، أي عمر يجزي، إلا إذا قيدت أنت يعني قلت لله علي أن أذبح شاة سوداء مثلا أو بيضاء، إذا قيدت نعم يجب عليك الوفاء. إذا قيدت من ناحية العمر مثلا، لله علي أن أذبح شاة مثلا عمرها سنتين، يجب عليك التقيد. أما إذا أطلقت أنت لله علي أن أذبح شاة، بعد ما يشترط بها عمر، لا يشترط بها وزن، ما يشترط بها أيضا لون معين. أبو كاظم من واسط يقول إمام الجماعة يلحن في كلمة ضالين، ما حكم الصلاة خلف؟ إذا كان يلحن بها يعني ما يمد الألف، نعم لا يجوز الاقتداء به في هذه الحالة، لا يجوز الاقتداء بإمام الجماعة إذا كان يلحن يعني يخطأ في القراءة، مثلا كلمة الضالين ما يمد بكلمة الضالين، إذا ما يمدها ما يمد الألف فلا يجوز الاقتداء به. سعد من السماوة يقول هل يجوز تدخين النارجيلة إذا كان التدخين سواء النارجيلة أو السكائر إذا كانت تلحق ضرر بليغ بالمدخن، ضرر بليغ يعني ضرر كبير تلحق به، إذا النارجيلة تلحق ضرر بليغ بالمدخن ولو بالمستقبل، قد يكون الضرر مو آني، مو الآن الضرر، قد يكون الضرر بعد سنوات، بعد 5 بعد 10، فإذا كان التدخين أو النارجيلة تلحق ضرر بليغ بالشخص المدخن ولو بالمستقبل، هنا لا يجوز التدخين. وقد ثبت من الناحية الطبية، ثبت بأنه التدخين وخصوصا النارجيلة تلحق ضرر بليغ بالمدخن، لأنه تسبب أمراض سرطانية، أمراض قلبية وإلى آخره من الأمراض. زهراء من واسط تقول مطلوبة نذر وما عندي آني هسه أنه أسوي النذر هذا. الأخت زهراء إحنا داخلنا وياها، النذر مالتها مو نذر شرعي، الناذر حتى يكون نذر نذر شرعي وينعقد، إذا كان النذر شرعي ينعقد لابد أن يكون بالصيغة الشرعية، يعني الناذر يقول لله علي أن أتصدق بكذا مبلغ، لله علي أن أصوم غدا، لله علي أن أصلي ركعتين غدا، وهكذا، هذا نذر شرعي، هذا يجب الوفاء به. إذا كان الشخص لم يأتي بالصيغة الشرعية، ما قال لله علي، فهذا ما ينعقد النذر، إذا ما انعقد لا يجب عليه الوفاء بهذا النذر. عباس من بغداد عنده سؤالان، يقول هل النصارى هم من أهل الكتاب؟ نعم، النصارى أو المسيحيين هم من أهل الكتاب. النصارى المسيحيين من أهل الكتاب، اليهود من أهل الكتاب، المجوس من أهل الكتاب، هناك الصابئة، الصابئة خلاف ما بين الفقهاء، هل هم من أهل الكتاب أو ليس هم من أهل الكتاب؟ أسأل السيد الخوئي أن الصابئة من أهل الكتاب. بالنسبة لسماحة السيد السيستاني يفرق ما بين الصابئة الحرانيين اللي الآن هم ببلاد الشام، ذولا يلحقهم حكم الوثنية، وعدنا الصابئة المندائيين، ذولا يقول سماحة السيد إن ثبت إنهم من أهل النصارى يلحقهم حكم أهل النصارى. الأخ عباس يقول ما حكم معاشرة من يتهاون في الصلاة؟ نعم يجوز معاشرة من يتهاون في أداء الواجبات أو يفعل المحرمات، لا يجب مقاطعته. نعم يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم إذا كان مثلا ترك الحرام أو فعل الواجب يتوقف على مقاطعته، نعم تجب مقاطعته. يعني إذا مقاطعته، إذا شخص إذا قاطع بالنتيجة هاي المقاطعة راح تؤدي به إلى أنه هذا الشخص يرجع يصلي أو يقلع عن الحرام، نعم في هذا الحالة تجب مقاطعته. كاظم من بغداد يقول عمتي من الزوجة وزوجها هاجرها وبعدين طلقها غيابيا، يصير يخابرها؟ تعتبر أجنبية الآن هي، صحيح سابقا كانت زوجته لكن الآن مو زوجته، ما طول طلقها وخلصت العدة، فتعتبر المرأة هاي أجنبية. هنا الكلام مع المرأة الأجنبية، إذا كان لا يجوز مع خوف الوقوع في الحرام، لا يجوز الكلام مع المرأة الأجنبية إذا كان يؤدي إلى الوقوع في الحرام أو يخاف من الوقوع في الحرام. أما إذا لم يكن يخشى الوقوع في الحرام فيجوز الكلام مع المرأة الأجنبية. مهدي من السماوة يقول والدي مطلوب 27 دينار في السابق وهو متوفي، والشخص اللي هذا الدائن وما عنده خلفه. طبعا عليكم انه انتو تطلعون من التركة مالته، من تركة والدكم تطلعون هذا المقدار، يقدر هذا المقدار 27 يقدر في وقته، من وقت يعني في الوقت اللي اخذها والدكم يقدر بالذهب، يقدر بالذهب. هاي 27 كم مثقال؟ اذا 10 مثاقل تجيب، فهاي العشر مثاقيل ايش قد سعرها هنا بهالوقت بالوقت الحاضر؟ الى سعرها مليونين مثلا، فانتو تطون مليون دينار لهذا الشخص ان كان حي، وان كان متوفي فتنطون الاقاربة. طبعا اقاربة اذا لقيت واحد من الطبقة الاولى يعني والده والدته اولاده تنطوه هي، إذا ما لقيت وارث من الطبقة الأولى تنتقلون للطبقة الثانية اللي هم الأجداد والأخوة، الأخوة والأخوات. إذا واحد موجود من الطبقة الثانية انطوه هي، إذا ماكو واحد موجود من الطبقة الثانية انتقلوا للطبقة الثالثة وهم الأعمام والعمات والخال والأخوال والخالات وأولادهم إذا ما موجودين فأولادهم، فيعطى هذا المبلغ للورثة مالته. علاء من واسط يقول أنا مطلوب نذر للإمام موسى بن جعفر عليه السلام، يقول يعني متردد، أو للعباس عليه السلام، ذكرنا الداخل بالنسبة للنذر، النذر مالته مو بالصيغة الشرعية، يعني لم يقل لله علي، فإذا ما طول لم يأتي بالصيغة الشرعية في النذر فلا يجب الوفاء بهذا النذر. علي من كربلاء يقول هل يجوز إضافة التمر إلى الشلغم؟ نعم لا أشكال في ذلك، يجوز أنه المرأة عندما تطبخ الشلغم تضيف له دبس مثلا، تضيف له تمر أيضا لغرض تحليته، لا أشكال في ذلك. فاطمة من البصرة تقول أنا كثيرة الوسوسة في الوضوء والصلاة، الوسواسي وكذلك أيضا كثير الشك، لا يعتنى يعني بالوسواس مالتهم ولا يعتنى بكثرة الشك، يعني لو واحد عدى وسوسة بالوضوء لا يعتني بهذه الوسوسة، إذا واحد عدى وسوسة بالصلاة عدد ركعات أو عدى كثرة شك لا يعتني أيضا كذلك بهذه الوسوسة أو كثرة الشك، إذا عنده أيضا في أفعال الصلاة الركوع السجود، فالوسواسي وكثير الشك لا يعتني بالوسوسة مالته وكثرة الشك مالته. علي من الججيل عنده سؤالان، يقول واحد من بغداد يطلبني والآن ما عنده المكانة، عليك أنه تبحث عليه، ما طول هذا الشخص يطلبك أموال، عليك أنه الواجب عليك أنه أنت تبحث عنه، تشوف بأي منطقة شال، وين انتقل بأي منطقة، إذا وصلت له فأنط المال هذا إله، إذا ما وصلت له انتظر، إذا ما وصلت له ظل ابحث إلى أن تأيس، إلى أن يحصل عندك اليأس، إذا حصل عندك اليأس أنه ما تعثر عليه هذا نهائيا فبإمكانك أنه تصدق نيابة عنه على الفقراء المتدينين. سؤال ثاني الأخ علي من الدجية يقول أنا حلفت أنه زوجة أخي ما ترجع وبعدين رجعناها، يشترط في متعلق اليمين حتى ينعقد اليمين، يشترط في متعلق اليمين أن يكون أمرا راجحا، يشترط في متعلق اليمين أن يكون أمرا راجحا، فإذا كان الأمر هذا يعني مو راجح يعني مو مستحب اليمين هنا ما ينعقد، هذا اليمين ما ينعقد، هذا إذا حلفت أنه ما ترجع هذا مو فد أمر راجح، هذا مو فد أمر راجح، فيمينك هذا ما ينعقد، فإذا رجعت أنت كل إشكال ما عليك وما يترتب عليه على هذا اليمين مالتك أي شيء آخر. أم رامي من بغداد يقول من بغداد تقول يجوز أن أقضي عن ابني وآني أصلي من جلوس لأنه آني مقعدة؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز قضاء الصلاة لا استئجارا ولا تبرعا، إذا كان الشخص ما يستطيع أن يصلي من قيام لا يجوز أن يقضي بإجارة عن شخص آخر، وتبرع أيضا كذلك هذا لا يجزي، يشترط في المصلي اللي يقضي يشترط أنه عنده القدرة على القيام حتى يقضي، إذا ما يقدر يقوم بسبب المرض بسبب كبر السن ما يجوز يصلي، يستأجروا لأداء الصلاة عن شخص آخر، ولا كذلك أيضا التبرع أيضا كذلك ما يجزي على الأحوط. إذا أعطونا أسئلة العدد هون إذا أمكن. نصير من واسط يقول عندي أرض زراعية 50 كيلومتر تبعد عن بيتي، يقول أنا أبقى بيها أسبوع بالشهر وبشكل مستمر، نعم تعتبر هذا المكان يعتبر مقر عملك، يعني هذا وطن اتخاذي، لأنه الوطن الاتخاذي عندنا قسمين، الوطن أن الوطن أصلي اللي هو مسقط الرأس ومسكن الأبوين، وعندنا الوطن الاتخاذي، الوطن الاتخاذي مرة واحد يتخذ موطن مكان حتى يسكن به لفترة بشكل مستمر على طول، يعني هذا وطن اتخاذي، ومرة لا يريد يسكن به يتخذ مكان للعمل للسكن، يريد يسكن به فترة طويلة مثلا 5 سنوات 10 سنوات 20 سنة، الوطن الاتخاذي يعني يكفي، في الوطن الاتخاذي يكفي أقل شيء يعني أنه يبقى سنة ونصف في هذا المكان لمدة سنة ونصف، على أن يبقى في كل شهر لمدة 20 يوم، الأخ ذكر أنه يبقى أسبوع فيحتاج إلى 4 سنوات، تبقى إذا تبقى 4 سنوات فأكثر، فهذا المكان اللي تعمل به يعتبر مقر لك، هو قال أنا أسبوع ومستمر على طول يعني. فنعم في هذه الحالة هذا المكان يعتبر مقر لك، اتصالاتك به راح تكون تمام، صلاتك به راح تكون تمام، وأيضا تصوم أيضا في شهر رمضان. حسن من السماوة يقول أنا أعمل في مطبخ للجيش، مرات يزود من الأكل، ما حكم الزائد؟ هل يجوز أكله؟ نعم، إذا كان مثلا الآمر مالتكم عنده صلاحية، عنده صلاحية يسمح لكم بحسب الصلاحية أكل هذا المقدار الزائد مثلا يجوز، وإذا ما عنده صلاحية يكون هذا تترجعوه، يكون ترجعوه مثلا الحانوت أو هذا المكان اللي مسؤول على هالقضية، هاي قضية المواد الغذائية والأكل وتجهيز الجيش، يرجع لها هذا إذا أمكن أنه ترجعوه. إذا أمكن حتى ترجعوه أيضا بإمكانكم أنه تصدقون به على الفقراء المتدينين. أما أكله الزائد أكله يجوز إذا بإذن الآمر اللي عنده صلاحية. مصعب من كربلاء يقول غسل الجنابة مثلا الحيض بالدوش هل يوجد فيه إشكال؟ لا ما يوجد فيه إشكال. اللي يريد يغسل غسل جنابة أو المرأة تريد تغسل غسل الحيض، أول شيء اللي يغسل غسل الجنابة طبعا بعد النيين والنية، ويغسل الرأس والرقبة تحت الدوش، الأحوط لزوما أنه يقدم الرأس والرقبة، ثم بعد ذلك إذا كان الماء متصل يعني دوش، فكون يخرج من تحت الماء من أسفل الماء يخرج أو يسد الدوش، ثم بعد ذلك إذا طلع يرجع يكمل بقية البدن، أو يفتح الماء إذا سده يفتح الماء ويغسل بقية البدن. البدن ما يشترط فيه الترتيب، يشترط الترتيب ما بين الرأس والرقبة من جهة والبدن، يعني الرأس والرقبة أولا ثم البدن، البدن ما يشترط به الترتيب، يقدر يغسل البدن كله دفعة واحدة، ويقدر يغسل الجانب الأيمن من البدن، الشق الأيمن من البدن ثم ينتقل للشق الأيسر، ويقدر أيضا يغسل الجانب الأيسر ثم الجانب الأيمن من البدن. نعم الأحوط استحبابا أنه يغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، الخروج نعم هذا الأحوط لزوما أنه يخرج إذا كان الماء متصل، يعني بعد غسل الرأس والرقبة كون يطلع ويرجع بعدين لتحت الدوش ويكمل غسل بقية البدن. غسل الحيض ما يختلف عن غسل الجنابة إلا في النية، كل الأغسال ما تختلف إلا بالنية. شلون نميز أنه هذا جنابة هذا حيض هذا مس ميت هذا نفاس؟ من النية، وإلا العمل نفس العمل، هو مثل الصلاة الظهر والعصر، صلاة الظهر والعصر شنو تفرق؟ نفس الصورة هي ما تختلف، نعم تختلف في النية، فكذلك أيضا بالنسبة لغسل الجنابة والحيض نفس الصورة نفس الطريقة ما يختلف إلا بالنية. أخوان الأعزاء إلى هنا انتهى الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم الاثنين القادم في الساعة 7:30، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.